مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا يجعل أعمالنا كلها صالحة لوجه الكريم خالصا ولا يجعل للشيطان ولا لأنفسنا منها نصيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة خطيرة جدا من بيوت منورة. يعني احنا هنبتدي النهاردة حلقة الحلقات الخطيرة والكلام اللي هو يدخل جنة أو نار، كلام أحاسب عنه وإحنا الموضوع إن شاء الله اللي هنتناولها سواء الحلقات دي وإن شاء الله تكمل الحلقة الجاية وربنا يسهل تخلص في حلقتين ما نحتاجش أكتر من كده. بس أنا محتاجة أفهمكم آلية عمل البرنامج. المستهدف من البرنامج يا جماعة زي ما قلنا إن إحنا بنربي المربين سواء الأب أو الأم، بنعلمهم، بنفتح مجالات، بنفتح عناصر جديدة بحيث إن يبقى الأب والأم ذات نفسهم مدركين لطبيعة المهمة سواء كزوجين. يعني إن شاء الله إحنا بناخد حلقات برضو أسرية هنتكلم فيها عن طبيعة العلاقة ما بين الزوج والزوجة علشان هو لما الدنيا تستقر أسريا وزوجيا إن شاء الله تستقر تربويا ويطلع لي جيل ماله الجيل ده جيل واعي، جيل قادر على القيادة، جيل لما يرى الفتن يعرف يتعامل مع الفتن سواء كبيرة ولا صغيرة، زهرة ولا بطنة. الحاجات دي بتعتمد في الأول وفي الآخر على صفات المربي. وإحنا بنقول يعني معظم الكلام اللي بيجي لنا من الأمهات ومن الأباء احنا ما عندناش معلومات، يعني احنا بنربي كده بالبركه والله يا دكتوره هاله، احنا كده يعني الناس ايه زي ما طلع ابائنا فاحنا بنشوف فبنقلد او لو جه موقف قلنا. الموضوع ده غلط جدا. احنا اما بنقول احنا داخلين على منظومه زواج، قلت لكم نماذج جميله جدا جدا من الشباب على فكره، يعني انا اعرف شباب عامل مكتبه لزوجته المستقبليه طبعا ان هو عامل مكتبه ازاي ان هي ده السنه اولى حمل، سنه اولى رضاعه، مش عارفه سنه اولى سنتين الفطام، كيف تتعاملي في مرحله الطفوله ومقسمها. وانا شفت الكلام ده بعناية، يعني الفكره ان ازاي ان انا ابقى مستعد، لا انا مقبل عليه، انا فعوز للزواج وانا محتاج اتزوج وانا كذا، ولكن انا ما بجيبش الانسه اللي جايه من البيت اهلها ديت وبنقعد بقى نحب ببعض ونتجوزوا وخلاص والدنيا بتخلصوا على كده. لا، احنا المفروض نعد نفسنا ازاي اتعامل انا وهي كزوج وزوجه بطريقه سويه، والامر الثاني ازاي اربي الجيل اللي جاي. يعني انا عايزه اقول ان من الفطره تبص تلاقي البنوته اللي لسه عروسه بتقول لك انا عايزه احمل، انا نفسي ربنا يرزقني انا، وبتبقى سبحان الله فطره داخليه. فانا حبك للفطره يخليك تراعي ازاي ان انا رب صح. عايزه قبل ما ابتدي، احنا طبعا عنوان الحلقه النهارده اسمه ما هو البر. قبل ما اتكلم في معنى البر وايه كذا، انا عايزه اقول انا ليه بقول المحاضره دي وليه بنختارنا ان احنا نختار القيمه دي. خلي بالكم احنا اخترنا قيمه القران وقيمه الصلاه وكيف استقبل في رمضان. ليه البر وليه ما خلناهوش ناخده على بقيه المراحل؟ يعني مثلا كان ممكن اقول مثلا اشرح مرحله الطفوله اللي مش راضيه تنتهي ديت وبعدين ناخد فيها مثلا خلق البر في مرحله الطفوله. اسمعوا معايا. لما يعني يحصل امر حقيقي، حصل قصه انا بحكيها دي حاجه حقيقيه حصلت، ان الابن ضرب امه ودخلها المستشفى وهي في العنايه المركزه بقالها اسبوع، ومش هو اللي بعت المشكله طبعا، خطيبته اللي بعت المشكله. بصوا بقى ركزوا معايا. بتقول ان طبعا بعد هي ما كانتش عارفه التفاصيل وكذا، لكن هي بتقول ان هو من يوم ما اتخطبت له وهو دايما بيقول انا مش عايزك زي امي، انا مش عايزك صوره منسوخه من امي. بص هقول لكم على حاجه، بغض النظر ان شاء الله هناخد الكلام ده برضو ونفصله، بس يوم لما بقول انت ليه انت متضايق من ابوك وامك ليه، انت في جيل وهم في جيل، صح عندك حق، ما مش فاهمينك، كتير جدا جدا من الاباء، انت معاك حق في النقطه دي، بيقفوا قدامك في امور انت ممكن لا انا قرارك فيها صحيح وهم مش قادرين يقتنعوا فبتقنعهم، طب بيأمروك بمعصيه، لا، طب بيأمروك بالكفر، لا، طب بيأمروك في مصلحه بس هم مش واخدين بالهم ان في مصلحه وفي احسن منها وفي افضل منها، فانا ممكن ابين لهم. خلي بالك انت على خطر عظيم جدا. كلام النهارده يعني انا كنت بكلم المربين والاب والام الفترات اللي فاتت، الحلقات اللي فاتت، النهارده كلامي موجه للابناء. خلي بالك انا هشرح لك يعني ايه بر عشان لما نعرف القيمه نبقى فاهمين احنا مقدمين على ايه. لما اقول لك انت على خطر عظيم، يا جنه يا نار، يا جنة يا خبا وخسر، يا رغم أنف، كل أدي حديث صحيحة وهنشرحها النهاردة، عشان ما جيش أقول كارثة من الكوارث، مصيبة من المصاب. يعني إيه ابني يزق أمه؟ يعني إيه؟ يعني إيه وأهله ماسكة إيد وتروح في عينيا ويغمع؟ إيه الكلام ده؟ إحنا فعلا في علامات الساعة الكبرى مش الصغرى، إحنا في علامات الساعة الكبرى. يوم لما بقول ابن يربى، وانا هجيب لك من البدايه، انا هجيب لك من انت زوج وانت زوجه لسه، ازاي اطلع الابن العاق ده وازاي اطلع ابن بار، دي وظيفتنا وده دوري. انا النهارده انا متضايقه جدا صراحه، يعني انا حزينه ومش عايز اعيط، يعني لو عيطت الدنيا هتبوظ، بس احنا بنقول لازم نفهم معنى الخطر اللي اولادنا موجودين فيه واحنا مطنشين واحنا انا عايزه ابني يبقى ازاي في مرحله بر. تعالي نعرف يعني ايه البر. البر اصلا كلفظ مصدر ماخوذ من ماده اسمها باء راء راء، اللي هي ماده برره، بتدل على معاني كتيره جدا جدا. اول معنى ركزوا معايا الصدق. ابن فارس بيقول معنى البر اللي هو الصدق، صدق فلان وبر، يعني برت يمينه، يعني صدق يمينه، يعني هو صادق في كلامه. القرطبي قال ان البر من جوامع الخير، ومن معاني البر كمان حسن الخلق، زي ما جه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. في اختلاف العلماء في الاصطلاح فقط في معنى البر، قالوا لا ده هو الصلاح، اما غيرهم قال البر هو الخير كله. كان قال ابن منصور في تعريف البر هو خير الدنيا والاخره، فخير الدنيا اللي ربنا بيسره للعباد من طاعه ونعمه وهدى وخيرات توفيق من الله سبحانه وتعالى، وخير الاخره طبعا الفوز بنعيم دائم في الجنه. يبقى ربنا جمع لنا بكرمه وبرحمته ما بين الخير الدنيا وخير الاخره. ابن الاثير قايل في اسماء الله هو البر، ان الله هو البر الرحيم، قال يعني العطوف على عباده بيبرهم بلطفه سبحانه. الابرار هم المتقون يا جماعه. ابن تيميه قال ان البر اذا اطلق على مسمى فهو التقوى، والتقوى اذا اطلقت على مسمى فهي البر، فيجمع بينهما ايه بقى؟ قول الله تعالى، ركزي معايا، وتعاونوا على البر والتقوى. عايزه اقف هنا وقفه. تعاونوا على البر، البر اللي هو خير الايه؟ الدنيا، والتقوى اللي هي ثمره الاخره، يبقى جمع ما بين الاثنين. طب هو البر نوع ايه؟ له انواع؟ قال لك طبعا له نوع صله ومعروف. الصله ديت يعني مثلا بتبرع بمال، انا عندي ببر بالمال من غير عوض طبعا، ده بيبعث في النفس ايه؟ السماحه والعطاء، بيمنع الشح، قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. طيب اما النوع الثاني من البر هو ايه؟ المعروف. المعروف بيبقى يا قول يا عمل. القول هو طيب الكلام، حسن البشر، التودد، جميل القول. مش انت عايزه ايه؟ ما انا موجوده اهو، ما هو كده، ايه ده؟ ايه ده؟ ده حتى بر القول بيبقى طبعا ده حسن خلق، رق الطبع. اما العمل بقى اللي هو بر العمل، ان انا ببذل المساعد بالنفس والمعونه، ده بيبعث على حب الخير، الايثار، الصلاح وحب الخير للناس، وان انا اعمل خير للناس. طب ايه هي وجوه البر في القران؟ ليه انا بتكلم الكلام الرسمي ده؟ انا بتكلم الكلام دوت عشان كل موضوع انا احب اصله، اما نأصل الموضوع ايمانيا ها ونأصل الموضوع قرانيا يبقى انا بعرف انواع البر. اول حاجه اللي هي البر، كلمه بر بالفتحه جت في القران بمعنى الصادق جل وعلا، جل اسمه الله عز وجل هو البر الرحيم، يبقى بمعنى اول حاجه بمعنى الصادق اللي هو الايه؟ انه هو البر الرحيم. المعنى الثاني لما في مدح سيدنا عيسى وبرا بوالدتي. المعنى الثالث في مدح سيدنا يحيى بن زكريا وبرا بوالدي. المعنى الرابع اللي هم طبعا في مدح الملائكة بأيدي سفرة مين؟ كرام برر. طيب ايه هي انواع البر؟ عندي نوع سلوك، انا عايزة الناس تكتب او تعيد المحاضرة او تحفظوها او تتعلموها ونعلم عيالنا. وعيد على اولاد المحاضره ديت، المحاضره دي للابناء، انا عايزاهم يسمعوها النهارده. انواع البر سلوكي اخلاقي، منها العطاء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عايزه اقف هنا واقفه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هو الانفاق مال؟ لا، الانفاق مال وكلمه وبسمه وطبطبه ودعم وحاضر يا امي وانت على راسي وحاضر يا ابي. هو ده البر، مش بس مجرد انفاق المال. في عندي بر القول، قولوا للناس حسنا. عندي بر الفعل والعمل، اللي هو احنا قلنا عليه جمع الخيرات والطاعات. بصوا البر ايه، شفتوا الايه؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن يعني ايه؟ يعني مش البر انك انت تصلي وتصوم وتروح تؤدي الصلوات، مش الصلاه. ولكن البر من ايه؟ من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب. دي ايه؟ دي قيمه انسانيه، دي قيم إنسانية أنت مطالب بيها. شوف نص الآية الثاني، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك مين؟ معنين البر هو اللي احنا قلنا عليه، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني صدق وتقوى بيسوي إيه يا جماعة؟ بيسوي بر. صدق وتقوى بيديني البر. القيم الثانية صفات يجب أن أنا أتخلق بها، قيم الآية الثانية. طيب أنا عندي هتكلم عن بر الوالدين. احنا كده فهمنا معنى البر وخدنا الصورة يعني مصغرة كده عن الكلام. تعالوا ما شوف بر الوالدين كخلق وكفرد وكسلوك خطابي، والكلام زي ما قلت لكم موجه للأبناء. أول حاجة اسمع معايا، جعل الله البر بالوالدين باب للفوز برضاه سبحانه. ما احنا عارفين، لا اسمعوا تاني، عارفين احفظوا تاني ونذكر تاني وتالت ورابع، والامر ده نفضل نذكر بيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم، رضا الرب في رضا الوالدين وسخطوا في سخطهما. رقم اتنين، من احب الاعمال الى الله هلا ايه؟ اللي هو ايه احب الاعمال؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه على وقتها زي ما قلنا، ثم اي ثم بر الوالدين بعد الصلاه، ثم الجهاد في سبيل الله. رقم ثلاثة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذل والهوان اللي فاتته فرصه بر الوالدين. تعرفين تسمعوا الندم ده من مين؟ من اللي ابوه وامه ماتوا، يقول لك يا بس يرجعوا، يرجعوا وانا برهم. مين؟ رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه، يعني اتحطت انفه في التراب كم مره يا رسول الله؟ ثلاث مرات. مين؟ من منهم من ادرك والديه عند الكبر احدهما او كلاهما ثم لم يدخلاه الجنه، وما كانوا السبب انه يخش الجنه. يعني وجود ابوك وامك معاك في الدنيا وهم لسه احياء سبب لدخولك الجنه. لو انت بقى مش في الامر ده راجع نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم وعد الثلاثه اللي هم لن يدخلوا الجنه ابدا، لا يدخلوا الجنه ولا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. منهم العقل والديه، والحديث لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، العقل والديه. رقم خمسة، اسمع معايا، ولا يسلم العاق من عذاب الله حتى في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم، بابان معجلان عقوباتهما في الدنيا. اتنين، البغي والعقوق. يا نهار ابيض، ان انا ابغي على الآخرين وعقوق الوالدين. وطبعا عقوق من الكبائر يا جماعة، كبيرة كبيرة شرعا من الكبائر، صور جحود وعدم وفاء، حاجة مصيبة صراحة. ما لاقي ابن يتطاول على أبوه وأمه بالكلام، أو أنا واخد عليهم أصو صاحبي. أيوة بس في احترام وفي كلام بيتقال وفي أفعال ما ينفعش أنها تتعمل. رقم ستة، اسمع معايا، في فضل البر، عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في التماس رضا الأم. لازم إن أنا ألتمس الأم، وقال إلزم رجلها فسمى الجنة. والصحابي ان هو قدم خدمة والديه على الجهاد فقال له فيهما فجاهد، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاهد في الوالدين. عن معاوية السلمي نص الحديث رضي الله عنه قال، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الأخيرة. طبعا الرجل بيعمل حاجة زي الفل. قال ويحك، أحية أمك؟ أمك صحية يعني موجودة على قيد الحياة؟ قال نعم. قال ويحك، إلزم رجلها فسمى الجنة، صححه الألباني، حديث صحيح. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فسمعت، النبي بيقول دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، قلت من هذا؟ فقالوا حارثة بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلكم البر، كذلكم البر، لأنه كان أبر الناس بأمه. واحنا حكينا، هقف هنا وقفه، احنا حكينا المره اللي فاتت يا جماعه عن سيدنا اويس. سيدنا اويس كان معاشر فتره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد صحابي، فهو كان ممكن يروح يشوف النبي ويبقى صحابي وياخد نص الحديث، اصحابي كالنجوم، ها بايهم اقتديتم اهتديتم، كل الاحاديث الخير بتاعت الصحابه، ولكن له ام مريضه وكان هو بيصرف عليها وكان هو يعولها، ما كانش ينفع هو في اليمن، ما كانش يعرف يسيبها. فاستحق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه ايه؟ يا عمر يا علي ان استطعتما ان يستغفر لكما ويس، اللي هو ما شافش النبي عليه السلام فافعلاه، لو عرفت ان هو يستغفر لكم افعلوا. ويس القرني يعني شوفوا المنزله عشان ايه؟ عشان البر. خد كمان عندك من ضمن فضل الفضل بر الوالدين، اسمع، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء حتى بر الوالدين، بس دي منزلة صعبة قوي يا استاذة هالة ان احنا نجيب ونبقى ما شاء الله نوصل للإحسان. لا، صغر الأمور وصغر المواقف وتابع نفسك، وانا هقول النهاردة ازاي ولو بس في عجالة ازاي ان انا اقلم نفسي وبرمج نفسي على البر والإحسان. قال ذو النون ثلاثة من أعلام البر: بر الوالدين بحسن الطاعة لهما ولين الجناح وبذل المال، وبر الولد بحسن التأديب له والدلال على الخير. بر جميع الناس، صلاقة الوجه، حسن المعاشرة، حاجات كتيرة جدا جدا من فضل البر. تعالوا نتعرف على بقيتها وازاي المطالب مني أعمل ايه. أنا أديكم خطوات، ما حبش أقول كده، ايه هي الخطوات؟ تابعونا بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في أي حد. والحمد لله، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنكمل فضل البر وازاي ان انا يعني احط المعاني ديت والاحاديث. يعني احنا قلنا بتاع حوالي 9 احاديث معاكم. الحديث العاشر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ يشتم الرجل والديه؟ انا عايزه اقول لعمرو بن العاص: تعال اسمع دلوقتي، تعالى شوف الدنيا عاملة ازاي، وتعالى شوف الأخلاق وصلت لإيه، يعني أنا مش عارفة، سبحانك يا رب. يعني قال: نعم، يسب النبي عليه السلام، يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. ودي من أشكال يعني عدم البر. طيب في عجالة، عشان بس قبل ما إيه يعملونا قلنا يلا اطلعوا فاصل والكلام دوت، ولا في مكالمات. بصوا يا جماعة، الكلام اللي أنا قلته في الحلقة فوق دولت عايزاكم ترجعوه وتكتبوه. أنا ممكن أعمله لوح، انا ممكن اسمعهم محاضره، الناس لو هم كبار قلنا من سن 12 سنه فيما فوق. طيب من قبل كده، من قبل كده في وسائل ان شاء الله ناخدها الحلقه الجايه، جميله جدا جدا. ازاي ابني من اول سن كام، سنه ونص؟ لا، ده من 6 شهور لما عينه بتعمل كده، يعني عينه بتبتدي تتابع الام وهي ماشيه من 3 شهور، وفي او الاطفال من 6 شهور. من الفتره دي انا ببتدي اعلم البر وازاي سمت البيت بيكون موجود. لكن انا عايزه اقول الوصايا للكبار النهارده، أعمل إيه؟ إيه هي أشكال البر؟ اسمع معايا. رقم 1، إنك تطيع الوالدين، أبدا ما تعصيهم في الكلام، طالما لا يأمروك لا بشر ولا بكفر ولا بمعصية لله سبحانه وتعالى. أقدم الطاعة على كل البشر، طاعتهم مقدمة على كل البشر. عايزة أقول كمان إلا الزوجة طبعا، يعني الزوجة بتقدم طاعة زوجها على طاعة والديها، أما الابن فهو مقدم طاعة والديه على الكل، سواء قبل الزواج أو بعد الزواج. رقم 2، احسن اليهم، القول، الفعل، الكلمه الحسنه، البشر، وجه الاحسان، خفض الجناح ليهم، توطيه الصوت، التذلل لهم. وتكلف في كده يا جماعه، ما هو اللي عايز يخش جنه معلش، ما هي حفت بايه؟ بالتعود وبالمكاره. يعني عود نفسك على التذلل والتواضع في التعامل مع الاب والام، ابدا ما تجرش بالكلام، بيبقى فيه لطف في الكلام، الحذر، كل الحذر ان انا انهارهم او اشوح او اقول او صوتي يعلى عليهم. رقم 3، ان انا اصغل حديثهم، اشوف هم بيقولوا ايه، التواصل معهم، كملي ما انا معاكم، وانا مش لا مش ده مش من الادب، من الادب وهي بتكلمني امي وابي بيكلمني، ان انا ابص لهم وان انا اكون منتبه ليهم. انا عايز احكي على حاجه بس، مش مجرد بس ان انا لا ما نزعش معاهم وان انا مش عارفه ابقى في لا لا لا لا، انا هحكي على الحسن والحسين لما كان بياكلوا مع السيده فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يمد الحسن والحسين ايدهم في القصع في طبق الاكل حتى تاكل السيده فاطمه، خوفا منهما ان عينيها تقع على لقمه هم خدوها فيكونوا عاقوها باخذ اللقمه اللي امهم عينها وقعت عليها. وان لله وان اليه راجعون على هذا العصر. يعني انا شوفوا مجرد ايه، مجرد بس ان هو خايف ان عين امه تقع على لقمه هو خدها قبليها، فكده يبقى عاق الام. ايه ده، ايه ده؟ اسمع معايا من الوصايا، اوعى تتأفف ابدا، لا تتأفف من أمر إن أنا أترك الضجر. قال الله تعالى فلا تقل لهما أف. أف دي ما تطلعش، ما بقولش أف، بقول أي كلمة تانية. لأ، ولا تنهرهما، ما ينفعش الكلام ده. إن أنا أقابلهم ببشاشة بترحاب العبوس وإن أنا أكون مكشر في وشهم دوت، لأ. التحبب لهما، التودد إليهما، البدء بالسلام، تقبيل يد، تقبيل إيد الأم، وتعود على كده إن أنا أقبل حتى لو هي مش متعودين على كده. إحنا نبقى الجيل اللي بيغرز الأمر ده والسلوك دوت. ما عودش قدامهم ومش عارفة رجلية راحة فين. بالنهار بيقولك من الأدب إنك تمشي وراهم، وبالليل تمشي قدامهم عشان لو في حاجة خطر عليهم. الاحترام في المجلس وتعديل الجلسة، جلسة قاعد وقاعد عامل كده أو رجله مش عارفة كلام ده. إيه ده؟ فين الادب حتى في الجلسه؟ ما اقعدش امن على هو انا مش عملت لكم، هو انا مش جبت لكم، وانا مش خدام عندكم. لا طبعا ما ينفعش. اقدم حق الام وتقديرها والعطف عليها والاحسان ليها. حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من اولى الناس بحسن صحابتك؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. يعني انا ببر الام ثلاث مرات والاب يعني هي ثلاث تلات. المساعده، انا مش سامعه انت بتقول ايه، لو في حاجه قولي. تمام. طيب معانا اتصال. تمام. السلام عليكم. معانا ام عبد الرحمن من اسوان. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. ازيك يا استاذه هاله؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي. بحبك الله جدا والله. حبك الله يا ام عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال بخصوص الحلقه ان شاء الله. اتفضلي يا حبيبتي. انا والدتي متوفيه من انا عندي 3 سنين. اخذني ورباني عمي في القاهره يعني وكده، فجيت اسوان قعدت مع ابويا واخواتي الولاد على سن الثانويه عامه يعني. فانا وابويا مش قادرين نتواصل مع بعض خالص يعني، دايما عصبيين مع بعض، دايما مش قادر ياخد على طبعه ولا هو ياخد على طبعي. مش قادرين نتواصل، ما فيش نقطه تواصل يعني. بحاول ان انا اقابله بس مش عارفه. واحنا انا حاليا يعني متزوجه، واحنا عندنا الزواج بيبقى في بيت الاب يعني. فانا قاعده معاه وقاعده مع اولادي، فاولادي بيشوفوا المشادات اللي بينا يعني. فانا مش عارفه، انا عايزه اوصل نبقى مع الزر معاه بس مش عارفه يعني. هو راجل كبير جدا يعني في السن، بس عصبي جدا، بيجي عليا جدا، انا مش قادره افهمه. طيب تمام. زوجك موجود؟ زوجك موجود يا اسماء؟ زوجك موجود معاكي؟ لا مغترب يعني. طيب تمام. طب اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني. بصوا يا جماعه، طبعا يعني اما يبلغنا عندك الكبر. انا دلوقتي بخاطب الابناء. عندك ديت يعني ايه؟ يعني هم عندك، لا هم في دار مسنين ولا هم لوحدهم وانا بروح اطل عليهم. عندك. وكانت الوصيه من الله سبحانه وتعالى لينا على الاباء. ليه؟ لان احنا دايما عيننا على المستقبل، وفطره ان انا ابقى يعني ابنائي انا حريص عليهم، لكن الماضي دايما بننساه. فعشان الماضي انا دايما بنساه، فكانت الوصيه من الله سبحانه وتعالى. طيب هو والدك ومعاكي ومفيش تفاهم، الامر بسيط جدا جدا. انا هقعد معاه اقول له: والدي انا عايزه ادخل بيك الجنه، وانا عايزاك راضي عني، وانا عايزاك كده. تعال نحط شويه يعني ايه اسس كده في التعامل عشان لا يبوظ تربيه اولادك ويشوفوا المشدات. وخلي بالك، وزي ما بيشوفوا انك بتعملي هم هيحاكوا بعد كده، وهيبقى ده طريقه تصرفهم معاكي بعد كده. استغفر الله استغفر الله، ما تبقاش دي نيتك ان انا بعمل مع والدي كده علشان خاطر اصل اولادي يعملوا في، لا، دي نيه فيها تحصيل وفيها منافع، دي ما ينفعش النيه دي. ولكن تكون نيتك انا ببر ومحتاجه ان تبقى علاقتي بيه جيده لله عز وجل، لان الله عز وجل امرني بكده وانا بسمع كلام ربنا. انا عجبني جدا جدا انك سالتي السؤال، لان ده معناه حرص منك صراحه، حرص منك ان ما شاء الله ان يبقى فيه بر ونبقى الدنيا كويسه وان تبقى احنا نبقى على طاعه. هتقعدي معاه وتقول: يا والدي انا حريص عليك، والله انا بحبك، طب ربنا يا رب اللهم اغفر لي ولوالدي. وسمعينك بتدعي له، وسمعينك انت حريصه فعلا على الامر ده. وقولي له وقت المشدات، ولو حضرتك لك تعليق بس ناديني، ناديني وانا جام. ولو حد طيب ما سمعش مره، ما هو مش هنعدل الناس على 60 و70 سنه، خلي بالك. ولكن انت ساعه ما تلاقيه بيزعق بصي بسرعه، ها اديكي حل جميل اهو، جري جري عليه: نعم يا والدي، حضرتك عايز ايه؟ تعالي جنبه، حتى اقلل فتره او صوت الزعيق او صوت مش عارفه ايه، او مجرد حتى الكلام اللي هو بيقوله وانت مش مرتاحه له، عشان الاولاد ما يسمعوش، وفي نفس الوقت هو هيعرف ان انت بعد كده حريصه عليه. او معانا اتصال؟ طيب تمام. مين معانا اتصال؟ مين من السمع؟ مين من سوهاج؟ طيب قطع الاتصال. عايزه بس يعني في موضوع السائله الاولى اكمل حته بس صغيره. لما الاب او الام بيعرفوا بجد وبيوصل لهم مشاعر حقيقيه ان انا حريصه على برهم، هم ذات نفسهم بيفرحوا. يعني مثلا اقول مثلا قصه جميله جدا، ام عندها 13 ولد، 13 حمل كلهم لكتاب الله، وما شاء الله كلهم، حتى البنات اللي فيهم حمل لكتاب الله، ولكن هي عندها ابن كل ما تتكلم تقول فلان، كل ما انا اقول يا ربي هم كلهم جمال جدا ما شاء الله وبرين وما شاء الله صالحين كلهم نحسبهم، اشمعنى فلان؟ لحد في مره ما شفت فلان ده بيتعامل معاه ازاي، قمه التواضع لامه، قمه الطاعه لامه، ساعه ما تجري جري يوم جاي ملبسها الحذاء ويوطي ومش عارفه ويعمل ايه، لا البعود انت وانا اعمل انا الشراب مش عارفه ايه وكذا امي كذا. وحتى بعد زواجه هو يروح يقول لابنه تعالى تعالى هنا، هو يبكي وابنه يبكي بيقلده، قول سبحانك يا ربي. هو فعلا البر كده بيقول لك ايه، متعن على الرفوف للولد الملفوف، يعني ده المثل الجميل اللي هتسمعه طول العمر. فعلا هو كده، هو الابن بيحاكي سلوك الاب، الاب واقف يبكي مش عارف عشان، والابن زيه نفس الكلام. الاباء يا جماعه بيحسوا، ولما يحسوا يقول لك ايه ابني فلان، احنا نفسنا نبقى كده عند ابهاتنا ونخش من الباب دوت. معانا اتصال. رحمه من اسكندريه، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي حبيبتي. حضرتك استاذه هاني. الله يبارك فيك يا رحمه، اتفضلي اسمعيني من التليفون بس وقولي سؤالك على طول. اتفضلي انا سامعاكي. ازاي حضرتك؟ انا بسلم على حضرتك بس والله. الله يكرمك يا رحمه ويجعل لك من اسمك نصيب يا حبيبتي. انتي طيبه، انا بجد بحب حضرتك جدا والله. احبك الله يا رحمه، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي ويجمعنا يا رب. ربنا يخليكي يا رب ويجازيكي خير على كل اللي بتقدمه لنا. الله يكرمك يا رحمه، ربنا يكرمك يا رب، ربي يكون في استفاده النهارده. ربنا يخليكي يا رب، ادعي لي كتير بالله عليكي. حاضر يا رحمه. عايزه اسالك يا رحمه، انت بره بوالديكي؟ اتفضلي. الحمد لله. يعني الحلقه النهارده بتضحكي بتضحكي الحلقه النهارده فاتتك يعني؟ ايوه طبعا والله. ربنا يكرمك يا رحمه، ربنا يخليك يا رب. انا عندي بابا وماما والله اغلى حاجه في الدنيا. ربنا يكرمك ويجعلك يا رب بره في الدنيا والاخره، اللهم امين. شكرا لاتصالك. ربنا يخليك يا رب، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه حبيبتي، شكرا لاتصالك. شكرا. معانا اتصال ولا اكمل؟ انا عايزه اكمل. طيب تمام. احنا بنقول كمان عندنا من الحاجات الوصايا للابناء ازاي يتعاملوا مع الاباء، مساعده في الاعمال يا جماعه. ليس ابدا ابدا من حسن الخلق ان الولد يشوف ابوه وامه شايلين بيعملوا حاجه وكذا وسايبهم اتفرج عليهم. قوم جري شيل الحاجه من ايد ابوك، قوم جري بوس ايد ابوك، قوم مش تعبان ولا عرقان قوم هات له مناديل ولا هات له ميه ولا ايه ده. من ضمن الحاجات الوصايا برضو ان انا ما زجعهمش وقت النوم، واحنا عندنا في قصه الثلاثه الذين خلفوا يعني كانوا جعانين واقف باللبن لحد ما صحيوا، ما مصحيهم؟ لا ما صحهمش، وما عملش جلبه يعني ما عملش كذا وبتاع والدنيا بتخبط وراح مش عارفه اصل بجيب ايه ومش عارفه بعمل ايه وصحهم، ابدا ده مش من البر. ما ما ما ما ما افتعلش جدال وشجار قدامهم واقعد احل بقى ايه اصل المشاكل بتاعه البيت موجوده والاخوات بيتخانقوا ومش عارفه بعمل ايه. لو انا اعرف كاخ كبير او كاخت كبيره اعرف احل الامور اعملها، ولا ان انا اضايقهم بامر زي ده. رقم 11 ان انا اسرع في تلبيه النداء، حتى يقال ان في صلاه النفل لو امك نادت تطلع، لكن صلاه الفرد لا. ما نشغلش عنهم يا جماعه. وعايزه اقول ان من علامات التوفيق بالجد والصلاح عارف ان يبقى الولد بيدعو لوالديه، ولد صالح يبقى انت لو صالح بدعو له. من ضمن الحاجات الجميله برضو ان انا استاذن على الدخول عليهم، ان انا استشيرهم حتى لو كان رايهم بالنسبه لي كده، بس يحسوا ان هم ما ماتوش ان انا خلاص بعدت عنهم. لا، من ابلغ البر بالوالدين واصدقه واخلصه انه يداوم عليه على البر في حضورهم وعند مماتهم. اما في الحضور ان هم صحيين، طب وعند الممات بدعي لهم، ببر صديقهم، بتصدق عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبر، حتى مش بس كده يعني، واستأذن ربه في انه يستغفر لامه فدعا لها. من ضمن الحاجات الجميله جدا برضو كنت كاتباها لكم هنا في شويه نقاط مش عايزين نسيب نقطه. احنا قلنا بعد الممات، بصوا ركزوا معايا في النقطه دي كده علشان الورق كتير بقى. عايزه اقول كمان من ضمن الحاجات الجميله جدا جدا في موضوع البر بعد الممات العم، يعني كانت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم ان انا ابر لو ابوه مش موجود بر عمك، طب الام مش موجوده بر الخاله. الحاجات دي يا جماعه من الحاجات الجميله جدا جدا جدا اللي الواحد نفسه يتخلق بيها، ونفسه انه يبقى ما يجيليش مشكله اصله شتمني، مين يا حبيبتي اللي شتمك؟ اصله ابني مش عارف ايه، او تجيلي مثلا 6 سنين او 5 سنين طف على ابوك يا ابني، طف طف يا حبيبي، يلا قولي لامك مش عارفه ايه ده كذا، ايه ده؟ ايه ده؟ من السن الصغير دوت، ما انا بربي اهو على عدم البر، حتى لو كان بهزار، لا ازاي في الفتره دي؟ ان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم عن مرحله الطفوله وايه الافكار الابداعيه بقى اللي احنا متعودين عليها، ازاي ان احنا الحلقه ان شاء الله باذن الله نربي في الطفل يعني ايه ماما ويعني ايه بابا؟ يعني ايه ابي جاي؟ يعني ايه ان صوتي ما يعمل؟ يعني ايه في سمت للشكل واعمل ايه؟ عايزه يعني مع قبل لسه بقول عايزه قبل ما يجي هاتف. طيب تمام اتفضل. معانا صفاء من الدقهليه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، اتفضلي. جزاكم الله كل خير على البرنامج الجميل ده. الله يكرمك يا حبيبتي. وانا حضرتك يا دكتور كنت عايزه اسال حضرتك سؤال خاص بالحلقه اللي فاتت، معلش لان ما عرفتش اتواصل مع حضرتك. تمام اتفضلي. بخصوص القران. تمام. بخصوص ايه؟ عايزه ايه تحديدا؟ انا عايزه ايه تحديدا في القران؟ انا هقول لحضرتك اهو، انا كنت حافظاها وانا صغيره. فدلوقتي يعني بدات انسى فيه كتير. فكنت عايزه من حضرتك منهج معين امشي عليه بحيث ان انا احفظه، او ان انا يعني اثبته عندي. تمام. لان انا رايحه درس ثانوي و حاضر. عايزه ربنا يوفقني وكده. ان شاء الله. عايزه حضرتك يا ريت نصيحه ازاي امشي على برنامج المذاكره. معناه ان انا يعني بزهق بسرعه من وقت قليل في المذاكره وكده. كلنا حبيبتي هقول لك. اسمعيني حاضر. بصي يا صفاء، اولا ده سؤال يعني يعتبر سؤال مكرر واحنا جاوبنا عليه، بس نجاوب تاني مش مشكله. انت ممكن ترجعي على حلقات على اليوتيوب بالمره وتعملي لايك وسبسكرايب يعني. بصي يا حبيبتي، موضوع القرآن وتفلت القرآن، طبعا يتفلت كما تفلت البعير، لو سبتيها كده هتمشي، وانا لو ما تعهدتش القرآن حتى لو كنت حافظاه، يعني يقول لك احنا كنا ختمين ونسيناه، ده اعظم ذنب، يعني عايزه اقول لك من اعظم الذنوب نسيان الآية. طب اعمل ايه يا رب؟ عندي كذا حل. اول حاجه اختم كل 5، يعني ايه؟ يعني كل 5 ايام بختم في اليوم السادس، يبقى باخد كل يوم ده قراءة، ده ورد القراءة، يعني جزء بعد كل صلاة، يبقى 5 × 6 = 30 جزء، يبقى اللي بيختم كل 6 ايام اللي هو 5 ويختم في السادس كل 6 ما بينساش القرآن، وده قلنا بإجماع جميع المشايخ والقراء والحفظة، اللي بيقرأ ويختم القرآن كل 6 ايام ما بينساش القرآن، رقم 1. رقم 2، انا بحدد يعني انا مثلا انا حافظاه، هبتدي منين؟ حسن التادب مع القران، ها ان انا ابتدي من البدايه، ابتدي خلاص من البقره، عندي الربع الاولاني، يبقى انا عندي ربع ماضي واخد سوره من جزء عام. تمام، يبقى انا عندي ادي اللي براجع عليه، وباخد ماضي قريب وماضي بعيد اهوت، يبقى انا عندي ربع وعندي سوره، عندي ربع وعندي سوره. طب لا انا حاسه مش مركزه، خلاص اقفي هات الربعين ومعاهم سوره، لان الربع ياسين واللي تحت لو انت خدت عارفه ان الدنيا دي سهله وجميله وحافظينها، لانها فضلت تتكرر معانا في كل الجديد، يعني من حد نص القرآن بيتكرر اكتر كتير جدا عبال ما بتاخد الجديد، صح ولا لا؟ رقم 2 بس. 3 بثبت وقت للحفظ والمراجعة. الوقت ده والله لو حصل ايه، انا اعرف زوجة وعندها 5 اولاد وبتشتغل والدنيا كلها عندها وبتنزل دعوة للمساجد عمل تطوعي، ووقت القرآن عندها بتقفل، والله لو حصل ايه تقول لهم ده وقت القرآن، وتقوم جاي قافل عليها باب الصالون محدش بيدخل لحد ما تراجع نص ساعة ساعة، يبقى انا احدد وقت القرآن، وقف الموبايلات وقف كل حاجة. الحاجة رقم 4، لو ليكي معين، هارون اخي اشدد بيه ازري، شوفي مين ممكن يحب يراجع معاكي. وكتير جدا جدا من القصص، يعني اعرف امهات جمعوا كانوا حوالي 12 واحدة واتجمعوا مع بعض كده هيلة بيلة كده وراحوا يختموا مع بعض، اللي ثبت منهم بتاع حوالي 8 وفعلا ختمهم ومراجعه وبقى على طول الامر معاهم ما شاء الله، خدوا دلوقتي في القراءات. واعرف بنات في اول دخلت الكليه اتفقوا على اخر الكليه على اخر سنه يكونوا ختمين. فشوفي حد معاكي عنده نفس الهمه، ما فيش حد يثبطك، نفس الهمه ونفس العزيمه، وادعو الله سبحانه وتعالى ان تكوني من حمل الكتاب الله الختمات مع السفره الكرام البراء. موضوع المذاكره هدي في عجاله كده، برضو في جزء خاص بالمذاكره موجود مقطع على اليوتيوب. بصي يا حبيبتي، موضوع المذاكره كلنا بنزهق، احنا قلنا كل ربع ساعه، هو ده المخ ما بيقبلش، هي من 15 ل 20 دقيقه. والله لو قعدت ساعتين هو استوعب اول 15 20 دقيقه. فاول 15 20 دقيقه بعمل ايه؟ بقوم جايه عامله العناوين، قاريه العناوين، تمام؟ ده الموضوع اهو، قريت العناوين بقوم جايه ملوناها، وبعدين العناصر احط ايدي على كده، حاجه اسمها القراءه السريعه ان شاء الله نبقى نتكلم عنها في يعني لو حابين يوم عن التفوق ولا حاجه. بعمل ايدي كده ها كده كده كده كده على كل سطر، على كل كلمه، على كل سطر، على كل كلمه. اديني فرصه اجاوب بس على النقطه دي. وبعد ما بخلص العناوين وبحط ايدي على كل كلمه، حصل ايه؟ حصل فايل في دماغي اسمه الصفحه دي، قفلت الصفحه وبعدين بفتكر كده، اه لا ده انا جبت 3%، حلو، رقم 2، رقم 3، الباب كله خلاص. اول مره مراجعه بعد 24 ساعه، تاني مره مراجعه بعد اسبوع، تالت مره مراجعه بعد شهر، تتحط في الذاكره طويله الامد. ارجع الحلقه دي موجود تفصيل بتاعها على النت. معانا اتصال؟ اكمل. يا سلام، حد؟ طيب مين؟ مين؟ عليكم السلام ورحمة. ام دعاء، سلام عليكم يا ام دعاء. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور، عاملة ايه؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي. معلش يا دكتورة، كان عندي مشكلة، هو دلوقتي في مشاكل بيني أنا وزوجي، يعني شايلين من بعض جامد يعني. فهل ممكن الواحد يفتح صفحة جديدة يعني من كتر المشاكل اللي هو شايل مني وأنا شايلة منه، هو مش طايقني أنا مش طايقاه، بس يعني مش طايقين بعض تماما يعني. ازاي بقى نفتح صفحة جديدة مع بعض؟ يعني هو بيقول لا يعني انا مش هفتح الصفحه، انت عايزه تستحيها تستحيها يعني. هو قال كده. طب اسمعي معايا، هديكي حل ممتاز دلوقتي. قولي لي بس الاول، عمر زواجكم قد ايه؟ طب انا 14 سنه. طب ممتاز جدا، حلو. 14 سنه احنا بنبتدي بعد 10 سنين. لا 14 سنه كلها مشاكل يعني، كلها مشاكل، ما كملش يومين ثلاثه ومشاكل، يومين ثلاثه مشاكل يعني. طيب وعندي ثلاث بنات. طيب اسمعيني يا مدعاء، اسمعيني. هو لو يا وريت يا دكتوره لو حضرتك عرفت تتصل بيا بعد البرنامج يبقى جزاك الله خير. طب يا جماعه يعني هاتوا لنا، اكتبوا لنا رقم ام دعاء. حاضر حاضر، اكتبوا لنا رقم ام دعاء. هيك اتصل وياك. بص يا ام دعاء، مش طايقني ومش طايقاه، ما بيتكلمش ومش عايز اشوفه ولا عايز اشوف كل واحد. ده في من ضمن الحاجات كمان العجب العجاب، عشان ما يقابلوش بعض في قلب، ما هو الشقه كده كده هيشوفوا بعض ويقابلوا بعض، كل واحد يمشي من ورا ستاره يعني. تقول لك ده ماشي من ورا الستاره عشان ما يشوف، لاني عارف ان انا قاعده في الصاله فمشي من ورا الستاره عشان ما يشوفهاش. امر طبيعي ان يحصل نوع من الملل، تمام؟ في مشاكل وفي كذا. اسمعي بقى اسلوب حل المشاكل. خليكي زوجه ناصحه، والله لو 20 سنه النبي عليه الصلاه والسلام فضل يحب سيده حتى بعد ما ماتها. الحب الحقيقي لا بيموت ولا بيغيره زمن ولا بيغيره وقت ولا بتغيره مشاكل. ليه؟ لان الحبيب اللي بجد، من انصار الحب انا، الحبيب اللي بجد حتى لو حبيبه، حتى لو شريك حياته عمل مشكله بيلتمس له العذر. ممكن يكون عمل كده، اصل ممكن يكون حصل له كذا او كده، بس مش عايزه التمس واعيش في سقف اوهام، والحقيقه ده اللي عليكي وعلى اللي جابوه واللي عايزينك يعني. لا، احنا يبقى الموضوع وسطي، بس احنا نتغافل. بصي، بقعد معاه بقول له انت مش عايز تفتح صفحه عم ولا كذا، انا قطعت الصفحه بس هنجيب كتاب جديد. انا بحبك وعايزه البيت يمشي، والله العظيم بحبك، وانا مش بحبك ما كنتش جيت وقعدت معاك القعده دي رغم ان كرامتي ورغم ان عارفه لازم تديله حته يعني ايه انثويه كده وكذا، وانا محتاجه ان احنا محتاجه اعيش في سعاده. انت مش عايز تعيش في سعاده؟ تعال نشوف. طب انت زعلان مني في ايه؟ 1 2 3 10. طب انا زعلان منك في 1000 يعني. انت زعلان في 10 انا زعلانه في 1000. طب تعال ناخد، انت تاخد حاجه من اللي مزعلاني وناخد حاجه من اللي مزعلاك بالراحه كده. هو انت مش عايز جنه؟ هو انت مش عايزني ابقى معاك في، لا مش عايزك في الجنه، مش عايز اشوف الكفايه على الدنيا. لا يعني خلينا يبقى مع بعض، حتى مع اولادنا، حتى يبقى البيت مستقر، حتى نعيش في هدوء يعني نعيش في راحه نفسيه. بلاش يا عم نعيد الحب وبتاع، مع انه بيتعاد والله، يا بيتعاد وبيبقى اكتر من الاول كمان، بس خليه يشوفك صح، خليه يشوفك زي ما كان شايفك ايام الخطوبه، خليه يشوفك زي ما شايفك اول يوم عقد مثلا. مش ما بتكلمش على لبس، مع ان ده مطلوب، ما بتكلمش على سمت بقى وتقول لك تضرب شعرها في الخلاط ومش عارفه لون، مع ان ده مطلوب، امر الله عز وجل حباكي اياه، ونقطه ضغط موجود. احنا نساء، لا الله عز وجل حبينا بكده، ايه ما استغلش الامر ليه؟ استغله، ولكن انا بتكلم على القلب. ما هو مش معقول انا هضحك في وشك عايزينه يمشي يلا مش عارفه ايه، لا. فانا بقعد وبعمل اسلوب لحل المشكله، ده نهج نبوي. زعلان من ايه؟ طب يا بابا والله انا بحبك، طب يا بابا انا عايزك، بلاش يا بابا عشان كلمه يعني ادعوهم لابائهم، طب يا حبيبي انا كذا، طب يا ابو العيال، طب يا كذا، طب يا كذا. الحاجات دي بتخلي ايه؟ بتخلي في نوع من الالفه، وبتخلي هو حتى لو هو كده هيضحك، ما ضحكش راجل وشه جبس خلاص، ولكن يبقى من جوه عارف ان انت عايزه اصلاح. ادعو الله سبحانه وتعالى ان هو حاضر والله. بيقول لي اختمي، مع ان عايزه اتكلم معاكي قد كده، بس عايزه في النهايه طول ما انا بتبع كتاب وسنه وبلين في الكلام، الله عز وجل يفتح البيوت وبينورها. وادعو الله سبحانه وتعالى انه ينور بيتك وقلب زوجك ليكي. الحلقه يا جماعه النهارده تعدوها تاني، سامحوني عشان كنت مكشره لكم في الاول، بس يعني سامحوني. موضوع البر موضوع مهم، هنكمله ان شاء الله الحلقه الجايه ورقه وقلم، عشان في وسائل عمليه وافكار جميله جدا جدا. تابعونا الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حين.